زمان مقبل يا ناصر العوجة تبينا وهذه منوة حنا مشيناها مساء واصبح وبيبنا الكرم مسكرات للي عاينها صلاة الله على من خلايقنا شر ما راح وما جاب القرون المقبلة نمشي ونعملها صلاة الله على من خلايقنا شر ما راح وما جاب القرون المقبلة نمشي ونعملها